بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قرانا بالامس هذا السؤال مع الجواب: ما معنى الايمان بكتب الله عز وجل؟ وذكر ان معناها التصديق الجازم بان جميعها منزل من عند الله عز وجل. نعم، كلها منزلة من عند الله، فالله في العلو وهي منزلة من عند الله، وأن الله تكلم بها حقيقة، فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي. والدليل على ذلك الآية الكريمة: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. ويتقدم أن المراد بالوحي هو الإلهام الذي يقذف في قلب النبي فيعلم ويوقن أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى. قال: أو من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي إلا وحيا، أو من وراء حجاب. نعم. قالوا: منها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري. نعم. أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وتقدم ذكر أن القرآن الكريم إنما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة هذا النوع الثالث، وهو بواسطة الرسول الملكي في الوحي، وهو القرآن الذي هو القرآن، لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بواسطة هذا النوع الثالث، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ويعني نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كان بطريقتين من هذا النوع، وهو أنه يأتي على صلصلة الجرس فيفصم عنه فيعي ويعلم ما أوحاه الله عز وجل إليه، ويتمثل له جبريل عليه الصلاة والسلام على صورة رجل فيبلغه ما أوحاه الله إليه. قرأنا هذا كامل. نعم، نرجع نمر عليه لأن قرأناه في آخر الدرس سريعا. وقال تعالى لموسى: إني صفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، في التكليم بدون واسطة، وكلم الله موسى تكليما. وهكذا تقدم الكلام على التوراة والإنجيل والزبور. وقال وتقدم ذكرها بلفظ التنزيل، وقال تعالى في شأن القرآن: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. يعني فيه لفظ التنزيل أنها منزلة من عند الله سبحانه وتعالى. ونزلناه تنزيلا أيضا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. أيضا كذلك، فهذه الآيات: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فيه أن القرآن سمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى، وبلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. فالله تكلم بالقرآن وسمعه منه جبريل، ثم أخذه جبريل وبلغه محمدا صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما سمع القرآن وأخذه من جبريل عليه السلام، ولم يأخذه من الله مباشرة، خلافا لقول بعضهم. فقول أئمة السلف هو هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمع القرآن من جبريل، وإنما سمعه جبريل من الله عز وجل. بدليل هذه الآيات: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وهكذا الآية الأخيرة: تنزيل من حكيم الحميد. هذا الشاهد. قال رحمه الله: ما منزلة القرآن من الكتب المتقدمة؟ الجواب: قال الله تعالى فيه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال أهل التفسير: مهيمنا مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها، يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير. ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه، كما قال تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، وغير ذلك. نعم، القرآن هو أحد الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله، والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب. قال الله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. استدل به بعض أهل العلم على أن كل رسول أرسله الله أنزل معه الكتاب، كل رسول أرسله الله أنزل معه كتابا. لكن سمي لنا من الكتب بعض ولم يسمي لنا الكتب الأخرى، فنؤمن إجمالا بما أجمل وتفصيلا فيما فصل. فمما جاء ذكره تفصيلا كما تقدم: الصحف إبراهيم والتي كان فيها العقائد وفيها أصول الدين والبراءة من المشركين. وهكذا أنزل الله سبحانه وتعالى التوراة وغالبها في الأحكام، وهكذا أنزل الله عز وجل الإنجيل وغالبها مواعظ وأخلاق، وهكذا أنزل الله سبحانه وتعالى الزبور على داود وغالبها تحميد وتمجيد وثناء ودعاء وغير ذلك أو نحو ذلك. وهكذا أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الذي اشتمل على جميع ما اشتملت عليه الكتب المتقدمة، ففيه بيان العقيدة وفيه الأحكام وفيه بيان العبادة وفيه بيان الأخلاق والآداب والسلوك. فلهذا يقول الله سبحانه وتعالى كما في هذه الآية الكريمة: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مصدقا لما بين يديه من الكتاب، فجاء هذا القرآن ليصدق الكتب المتقدمة، فإن بعضها يصدق بعضا. جاء مصدقا كما في الآيتين اللتين ذكرهما رحمه الله بعد: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه. وهكذا الآية التي بعدها: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. فهذا القرآن جاء مشتملا على جميع ما اشتملت عليه شرائع الأنبياء والمرسلين: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليكم ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهكذا في هذه الآية الكريمة: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. إيش معنى مهيمنا عليه؟ أي شاهدا وحاكما، شاهدا وحاكما. فهذا القرآن هو المهيمن وهو الشاهد وهو الحاكم على الكتب المتقدمة. فإذا لا دين إلا ما ذكره الله عز وجل في كتابه القرآن الكريم، ولا عبادة إلا ما شرعها الله عز وجل في القرآن الكريم وما أرشد إليها نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في سنته. ولا يقبل الله سبحانه وتعالى دينا ولا عبادة إلا بما حواه هذا الكتاب العزيز وهو القرآن الكريم. فلا يقبل الله عز وجل من اليهود والنصارى ولا من غيرهم بعد إنزال هذا القرآن إلا ما تضمنه هذا القرآن إلا ما تضمنه هذا القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فلهذا فهذا القرآن يعتبر ناسخا لجميع الكتب المتقدمة، فلا يعمل بالكتب المتقدمة المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى بعد نزول هذا القرآن. لماذا؟ لأن القرآن جعله الله عز وجل كتابا للناس أجمعين، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ويقول الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالقرآن جعله الله سبحانه وتعالى للناس أجمع، للإنس والجن والعرب والعجم وأهل الكتاب والمشركين، وللناس أجمع، دعاهم إلى الإيمان به والعمل بما فيه. ولهذا حفظه الله سبحانه وتعالى من التغيير والتبديل ومن التحريف والزيادة والنقص. فالله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه كما قال عز وجل في كتابه الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا تكفل الله عز وجل بحفظ لفظه ومعناه، بخلاف الكتب المتقدمة لما أوكل الله سبحانه وتعالى حفظها إلى الناس دخلها التحريف والتبديل. قال الله سبحانه وتعالى: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. فالله عز وجل أوكل حفظه إليهم، فلما كان محفوظا على أيدي أناس دخله التحريف والتبديل والزيادة والنقصان في التوراة والإنجيل وفي الكتب المتقدمة كما قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم. يحرفون، قال في شأن اليهود سمى يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال في الآية الأخرى: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وقال سبحانه وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال سبحانه وتعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يعقلون. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يسمعون ومما يكسبون. وقال سبحانه وتعالى أيضا في كتابه الكريم: ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالتوراة دخلها التحريف، وهكذا الإنجيل، فهذه كتب محرفة مغيرة مبدلة فيها الزيادة والنقصان، ودخلها أيضا يعني شملها النسخ بهذا القرآن الكريم: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فإذا كان كذلك فالعمل إنما هو على هذا القرآن وما تضمنه هذا القرآن، ولا يجوز العمل بالكتب المتقدمة، أولا لأنها دخلها التحريف والتبديل فلا يدرى ما هو الكلام الذي بقي على ما أنزله الله تبارك وتعالى وما هو الذي دخله الزيادة والنقصان والتحريف والتبديل. فلهذا ثم ثانيا قد نسخت بما هي عليه من تحريف وتبديل، فلا يجوز العمل بشيء منها لأنها مؤقتة إلى نزول القرآن، فلما نزل القرآن نسخها كلها. قال: ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه، كما قال تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. قال: ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ الجواب: هو اتباعه ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام بحقه. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وهي عامة في كل كتاب والآيات في ذلك كثيرة. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله فقال: فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. فهذا من حديث زيد بن أرقم في مسلم. وفي حديث علي مرفوعا: إنها ستكون فتن. قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. وذكر الحديث وهو ضعيف. فالواجب إذا عرفنا كون القرآن بهذه المنزلة العالية وبهذه المكانة الرفيعة وكونه ناسخا وكونه مشتملا على جميع ما اشتملت عليه الكتب المتقدمة، فما الواجب؟ قال: الواجب اتباعه ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام بحقه. هذا هو الواجب، أن يؤخذ به وأن يعمل بما فيه وأن تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه. فالحلال ما حل الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه، وأن تؤخذ منه الشريعة وأن يؤخذ منه العبادة وهكذا المعاملة وهكذا الدين والتوحيد وهكذا الأخلاق والآداب وهكذا المنهاج وهكذا جميع الأمور. فالله سبحانه وتعالى جعله بيانا لكل شيء: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ويقول سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فربنا تبارك وتعالى جعله مفصلا وجعله بيانا للناس وزاده بيانا فوق بيانه بيان النبي صلى الله عليه وسلم له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أحكامه وفصل في مجمله وبين المراد منه، فصار كتاب هداية ورحمة وصار كتاب سعادة لمن تمسك به وقام بالعمل به واستنار بنوره واهتدى بهديه. وهنا يقول الله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. جعله الله عز وجل مباركا لمن تمسك به، ليس هو مبارك لمن تزين به وجعله زينة في الرفوف، لا، إنما هو مبارك لمن آمن به وعمل بما فيه. فاتبعوا، انظروا، قال: وهذا كتاب أنزلنا، وهذا كتاب أنزلناه مبارك. فما هو الواجب؟ كثير البركة. مبارك أي كثير البركة. ما هو الواجب؟ قال: فاتبعوه واتقوا. إذن هذه الحكمة العظمى من إنزال القرآن. الحكمة من إنزال القرآن أنه يتلى وأنه يحفظ في الصدور وأنه يتدبر وأنه يعمل بما فيه. فهذه أعظم الحكم من إنزال القرآن، العمل بما فيه، كما قال الله: كذلك أنزلناه حكما عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وقال سبحانه: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فهذه الحكمة من إنزال القرآن. وقال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، في الأمر باتباع ما أنزل الله من هذا القرآن. وقال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب، يدل على شدة التمسك. يمسكون، ما قال يمسكون، قال يمسكون، يدل على شدة التمسك. يعني لا يستوي من استمسك بالشيء وأمسك بالشيء، أمسك قد يكون من طرف، لكن تمسك يدل على شدة التمسك والأخذ. قال الله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. هؤلاء يعتبرون صالحين ومصلحين الذين يقومون بالدين ويعملون به ويصلحون من أنفسهم. هؤلاء لا يعتبرون فقط صالحين بل يعتبرون صالحين ومصلحين، فإنهم ساهموا في وجود الإصلاح في الأرض بتمسكهم في أنفسهم. وهكذا وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. طيب نواصل إن شاء الله في الغد إلى هنا، والحمد لله.